إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى باب صلاة الخوف من كتاب الصلاة من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، فقال: باب صلاة الخوف. وهذا من إضافة الشيء إلى سببه، فسبب كون الصلاة على هذه الصورة التي سنراها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الخوف. والمراد بهذه الصلاة صلاة تكون على هيئة معينة يحصل فيها كثير من الحركة وكذلك من التخفيف. وهذا يبين لنا أمرين: أما الأمر الأول فهو أهمية الصلاة من حيث كونها ركنا من أركان الإسلام، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولها منزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، وهي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وجماعة من أهل العلم على تكفير تارك الصلاة. فهذا يبين لنا أهمية هذه الصلاة وأنها لا تترك بحال، حتى في حال الحرب فإنه يحافظ عليها. ويبين لنا كذلك أهمية صلاة الجماعة. ولذا استدل بعض أهل العلم بهذه الأحاديث وبهذه الكيفية التي تصلى بها صلاة الخوف، استدل على أن صلاة الجماعة فرض عين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بأصحابه جماعة في حال خوف. والأمر الآخر وهو أن هذه الصلاة تبين لنا رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، لأن لقاء العدو أمر شديد، فخفف الله عز وجل عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن تكون الصلاة على هذه الصورة التي سنراها. ولو ألزمهم الله عز وجل بأن يأتوا بالصلاة على هيئتها المعروفة لكان هذا أو لكان في هذا مشقة عظيمة عليهم. إذن قوله باب صلاة الخوف من باب إضافة الشيء إلى سببه. وصلاة الخوف ثابتة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. أما الكتاب فقد قال الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، يعني إذا كنت فيهم في حال حرب ومقابلة للعدو، قال: فلتقم طائفة منهم معك. قيمة الصلاة: فلتقم طائفة، أي من المؤمنين معك، وليأخذوا أسلحتهم، يعني حال كونهم في الصلاة، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، إلى آخر الآية. والآية تبين صفة من هذه الصفات التي سنذكرها في صلاة الخوف. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالأحاديث متكاثرة في ذلك، في بيان كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. وعلى هذا إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعن صالح ابن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صلت معه أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطائفة وجاء العدو، فصلى الذين معه ركعة ثم ثبت صلى الله عليه وسلم قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا، فصفوا وجاه العدو، يعني قاموا أمام العدو في مقابل العدو، فصفوا وجاء العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، وهذه الطائفة لم تكن قد صلت من قبله، ثم ثبت جالسا صلى الله عليه وسلم، وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، يعني بالفريقين. قال: متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. قال: ووقع في المعرفة لابن منده عن صالح بن خوات عن أبيه. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فقامت طائفة معه، وأقبلت طائفة على العدو، وركع بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، يعني رجعوا مكان الطائفة الأولى التي لم تصلي بعد، فجاءوا، يعني جاءت الطائفة الأخرى، فركع بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم صلى الله عليه وسلم. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا في هذه الصفة لم يثبت جالسا حتى يتشهد بالطائفتين ويسلم، وإنما سلم صلى الله عليه وسلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. قال: متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. حديث صالح بن خوات هو أصح حديث في هذا الباب، وصالح هذا تابعي مشهور، وقد سمع من جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس له في صحيح البخاري إلا هذا الحديث، وأبوه خوات صحابي جليل شهد أحدا فما بعدها من المشاهد. يروي هذا الحديث عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة، لأن التابعي هو من أدرك الصحابي وأخذ عنه وكان مؤمنا في حياته. فصالح يروي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة هذه الصلاة، ويذكر أن هذه الصلاة كانت يوم ذات الرقاع، يعني غزوة ذات الرقاع، هي غزوة المريسيع، لها اسمان، وسميت بذلك لأن الصحابة لشدة الحر رقت أقدامهم من الحفاء، فجعلوا يلفون عليها الخرق كالترقيع لها، ولذا سميت هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع. وهذه الغزوة كانت بعد غزوة الخندق، وهذا هو الصحيح من قولي أهل العلم. لماذا؟ لأن صلاة الخوف إنما شرعت في هذه الغزوة، ولو كانت هذه الغزوة قبل غزوة الخندق كما قال بعض أهل العلم لشرعت هذه الصلاة في غزوة الخندق. وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق لما أخر الصلاة صلاة العصر إلى صلاة المغرب؟ قال: شغلون عن الصلاة، ملأ الله قبورهم نارا. فلو كانت صلاة الخوف مشروعة يومئذ لصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: قال أو قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصحابه وجاء العدو، أن طائفة صلت معه وطائفة وجاء العدو. وجاء العدو يعني قبل وجهة العدو، قاموا أمام العدو فصلى بالذين معه ركعة. هذه الصفة الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم إمام القوم، صلى بالطائفة التي خلفه ركعة، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاء العدو، يعني رجعوا مرة أخرى إلى أن كانوا وجاء العدو، أي في مقابلة العدو. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي أو الركعة التي بقيت، ثم جلس أو ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الصفة الأولى، أن يقوم الإمام وجاء العدو أو تجاه العدو فيصلي، فينقسم المؤمنون إلى فريقين. فريق الأول يصلي مع الإمام ركعة ثم يرجع، ويأتي الفريق الآخر فيصلي معه الركعة الثانية، ثم يجلس حتى يتشهد بهم الإمام ويسلمون أجمعون. إذن هذه الصفة الأولى التي ذكرها خوات أو صالح بن خوات، وهذه الصفة هي التي جاءت في القرآن، ولذا قلنا هذه هي أصح صفة، لأن الله عز وجل قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، يعني ليرجعوا ليكملوا الركعة الأخرى، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. طيب، الصفة الثانية هي ما جاءت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، والذي قال فيه في هذا الحديث الذي معنا قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصاففناهم. وازينا العدو يعني قابلنا العدو. إذن هذه الصفة إنما تكون في قسمة المؤمنين طائفتين: الطائفة الأولى تقف أمام العدو لتحرس، والطائفة الأخرى تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة. قال ابن عمر رضي الله عنه: فصلى بنا فقامت طائفة معه وطائفة، وأقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم، يعني لم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم الطائفتين ليجتمعا ليسلم معه، وإنما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة، يعني صلاته صارت كصلاة المسبوق الذي فاتته ركعة. ماذا تصنع إذا كنت مسبوقا بركعة؟ تقوم لتأتي بالركعة التي فاتت، ثم يسلم كل واحد منهم وحده، لا ينتظر إلى تسليم الإمام. إذن هذه الصفة الثانية التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله هاهنا. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة. هنا العدو أمامه، الصفة الأولى إذا كان العدو خلفه أو بمحازاته يخشى أنه إن سجد أو إن صلت الطائفتان جميعا هجم عليهم العدو. أما الآن فأنت ترى العدو أمامك، العدو أمامك. ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صف الصحابة صفين، وصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا. إذن جميع المحاربين أو جميع المؤمنين أو جميع الصحابة بدأوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركع وركعنا جميعا، كذلك ركعوا جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الركوع يسير، ولو تحرك العدو تستطيع أن تستدرك وأن تأخذ سلاحك. قال: ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا. ماذا لو سجدوا أجمعون؟ ربما بغتهم العدو. قال: ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه. إذن من الذي سجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصف الذي يليه. طب ماذا عن الصف المؤخر؟ كان يراقب العدو وهو في الصلاة. قال: وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى السجود، يعني قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود من الركعة الأولى، قام الصف الذي يليه، قام الصف الذي يليه. هذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر إلى هنا، قال: فذكر الحديث. قال: وفي رواية: ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، يعني قام هؤلاء فسجد الصف الثاني، هذه السجدة إنما هي للركعة الأولى، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فذكر مثله، يعني الآن تمت الركعة الأولى، ماذا عن الركعة الثانية؟ تقدم الصف المؤخر فصار مقدما، والصف المقدم صار متأخرا، حتى يأخذ كل فريق حقه من الصف الأول. يعني انظر إلى ما وصل عدل الإسلام، يعني لماذا يصلي الصف هذا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصلي هذا؟ فتقدم هذا وتأخر هذا، ثم لما أتموا الركعتين سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. إذن هذه الصفة الثالثة، الصفة الثالثة من هذه الصلوات. من يذكر لنا الصفة الأولى؟ يصلي بكل طائفة ركعة ثم ينتظرهم في التشهد حتى يسلموا جميعا. طيب الصفة الثانية، يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم هو صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم كل واحد وحده، يتم الركعة التي فاتته. طيب السورة الثالثة، أن يبدأوا الصلاة مع القائد، قائد الجيش أو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا حتى الرفع من الركوع. فإذا أراد أن يسجد سجدت الطائفة الأولى وتنتظر الطائفة الأخرى التي هي في الصف المؤخر، فإذا رفعوا من السجود تقدمت الطائفة الأخرى فسجدت، ثم كانت الركعة الثانية كالركعة الأولى حتى يأخذ كل فريق حقه، ثم بعد ذلك يسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم. السورة الرابعة، نعم، نعم. قال: وللنسائي من وجه آخر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين، ثم سلم، ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم. قال: ومثله لأبي داود عن أبي بكرة، وهذا حديث صحيح. إذن هذه السورة الرابعة، وهي أن يصلي الإمام صلاة تامة كاملة بكل طائفة، فيقسم الجيش إلى طائفتين، وتلاحظون أن الصلاة لا تزيد على ركعتين، لأن هذا كان في السفر، والأصل في السفر قصر الصلاة إلا في صلاة المغرب. ولذا أهل العلم قالوا: لو كان الإمام يصلي هذه الصلاة في سفره، يعني صلاة الخوف، فماذا يصنع؟ قالوا: إنما يكون التقدم والرجوع بعد الركعة الثانية، يعني يصلي بالطائفة الأولى مثلا، ها الطائفة الأولى ركعتين، ثم تتأخر لتتقدم الطائفة الأخرى لتصلي الركعتين، واضح؟ أو لتصلي الركعة التي بقيت إن صلى بهم صلاة واحدة يتشهد بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يجيش في ركعة ونص ويرجع مثلا، ترجع الطائفة الأولى وتتقدم الطائفة الأخرى. فسبب ذكر الركعتين في هذه الصلاة أنها كانت في سفر، والصلاة في السفر مقصورة. هنا هذه الصفة الرابعة، قال أن النبي إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، وهذه الصلاة بالنسبة له الفرض، وصلاته الأخرى تكون نافلة له صلى الله عليه وسلم، وتكون فريضة لمن يصلي خلفه. ولذا استدل بعض أهل العلم بهذه الصفة من الصلاة على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصلاة الأولى مع الطائفة الأولى كانت هي الفريضة بالنسبة له. طيب يعيد الصلاة مرة أخرى فتكون هذه الإعادة نافلة، طب وبالنسبة للطائفة الأخرى تكون فريضة لهم. نعم، وهذا مما يؤكد صحة هذا المذهب، وأنه هو الراجع، أنه يجوز صلاة المفترض خلف المتنفل أو المتنفل خلف المفترض، كل ذلك جائز وكل ذلك عليه دليل. إذن الصفة الرابعة أن يصلي بالطائفة ركعتين ويسلم، ثم تأتي الطائفة الأخرى ويصلي بها كذلك ركعتين ويسلم، كل ذلك جائز، كل ذلك جائز في صلاة الخوف كما قال الإمام أحمد رحمه الله. الصفة الخامسة، قال وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الخوف بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يقضوا، لم يقضوا. نعم، ولذلك تستطيع أن تلغز بهذه الصفة، هل يجوز قصر الصلاة إلى ركعة واحدة؟ هل يجوز؟ هل يجوز قصر الصلاة إلى ركعة واحدة؟ نعم، في صلاة الخوف، في صلاة الخوف بالنسبة للإمام والمأموم يجوز أن تقصر الصلاة إلى ركعة واحدة، ونحن نعلم أن القصر إنما هو ركعتان، واضح؟ الأربعة تكون ركعتين، لا تستطيع أن تقصر الصلاة حتى تصل إلى ركعة واحدة، وهذا عند شدة الخوف واشتداد المعركة والتحام الجيشين. طيب ما الدليل على ذلك؟ قال عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الخوف بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يقضوا، ولم يقضوا. قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. قال ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. أما حديث حذيفة فهو حديث صحيح ثابت، صححه غير واحد من أهل العلم. وأما حديث ابن عمر فلا يصح، فهو حديث ضعيف، حديث ضعيف. قال البزار فيه محمد بن عبد الرحمن أحاديثه مناكير، وقال ابن معين ليس بشيء، وقال النسائي منكر الحديث، منكر الحديث. إذن هذا الحديث الذي معنا حديث حذيفة فيه دليل على أن صلاة الخوف تجوز ركعة واحدة، يجوز أن تصليها ركعة واحدة، يصلي الإمام بإحدى الطائفتين ركعة ثم تذهب ولا تقضي شيئا، انتهت صلاتها، ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصف أو تصف خلف الإمام ويصلي بهم ركعة، وكذلك تسلم هذه الطائفة دون أن تقضي. إذن هذه الصفة الخامسة لصلاة الخوف. بعض أهل العلم قال هذا الحديث ليس ظاهرا في مسألة أنها تكتفي بركعة واحدة، وإنما لابد من النظر في جميع الأحاديث، وكل الأحاديث التي مضت إنما هي في قضاء ما فات من الركعات، يعني الطائفة التي صلت ركعة تقضي الأخرى، فينبغي أن يكون الأمر كذلك إذا صلت ركعة واحدة، فالمفهوم من الأحاديث الأخرى أن هذه الطائفة تقضي هذه الركعة. نقول لكن الراوي نص على أنهم لم يقضوا، يعني لم يصلوا إلا ركعة واحدة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح الذي دلت عليه هذه أو هذا الحديث الذي معنا. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ليس في صلاة الخوف سهو. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف، وهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح فيه عبد الرحمن بن السري أو السري، وهو مجهول، لكن المعنى صحيح. لماذا هو صحيح؟ لأن الذي يصلي صلاة الخوف لابد أن يسهو في صلاته، يعني مشغول بالعدو، ربما ينسى بعض الأمور في صلاته، وإذا كان الله عز وجل قد خفف عن المصلي في هذه الصلاة أمورا كثيرة، ولذا أذن الله عز وجل للمصلي حال الخوف وقت القتال أن يصلي راجلا وراكبا ومسرعا، هكذا أذن الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. لا، ليست هذه الآية، لا، الآية التي فيها رجالا أو ركبانا. نعم، حافظوا على الصلاة، والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ها، فإن خفتم يعني في حال صلاة الخوف، ها، فرجالا أو ركبانا، يعني صلوا رجالا. ما معنى رجالا؟ يعني على أرجلكم، وليس الرجال ما يقابل النساء هنا، فرجالا أو ركبانا، وهذا من التيسير في هذه الصلاة. فإذا اطمأننتم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، يعني أقيموا الصلاة كما أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم بطمأنينتها وأركانها وواجباتها. واضح؟ إذن هذا كله يرجح ماذا؟ أنه لا سهو في صلاة الخوف. فإذا أمنتم أم اطمأننتم؟ فإذا أمنتم يعني حصل لكم الأمن. طب تأكد من الآية. ولو من العدو سيدنا تفصل عليه. نعم. لو من العدو تفصل. لو إيه؟ من العدو فجأة يتفصل. لا، يكمل الصلاة وهو يقاتل. يعني يقطع رأس العدو وهو في صلاة ويكمل صلاته. ويسقط عنه الركوع والسجود. يصلي على هيئته التي هو عليه. يكمل صلاته، لو أراد أن يكمل صلاته على هذه الصورة يكمل الصلاة. ولذا هذه الصلاة وقع فيها كثير من التخفيف، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة. إذا أمنتم أم اطمأننتم؟ طب أين فإذا اطمأننتم؟ فاذكروا الله. نعم. طب إيتي بالآية في سورة النساء، هي بعد آية الخوف. ها، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني أقيموا الصلاة كما أقامها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الأحاديث تبين لنا عظمة هذا الدين. ما ترك شيئا قد يتعرض له المؤمن في حياته إلا وذكر له تشريعا، وهذا يبين لنا صحة هذا الدين وكماله، وأنه آخر ما أنزل الله عز وجل من الملل لأهل الأرض. وصدق الله عز وجل حين قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. كل شيء يتعلق بأمر الدنيا أو أمر الدين إلا لابد أن تجد في هذا الدين ما يعالج هذا الأمر، وهذا لا تجده في غير ملة الإسلام. يعني عندهم نقص في أمور عظيمة وأمور جليلة، وهذا راجع إلى أمرين. الأمر الأول التحريف الذي وقع عند هؤلاء في أصل الدين وفرعه، والأمر الثاني أن هذه الملل لم تكن آخر الملل التي جعلها الله عز وجل لأهل الأرض، ولذا يأتي الرسول بعده ويأتي النبي بعده، يعني يرجع الناس إلى الملة المستقيمة ويبين لهم ما نقص من دينهم. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده، إذن لابد أن يكون الدين الذي جاء به لا دين بعده، لا يحتاج الناس لدين غير دين الإسلام، أعني الدين الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يحتج به على ذم البدع. كل البدع التي تقع هذه إنما هي خارجة عن دين الإسلام، الاحتفالات الشركية والموالد البدعية والشركيات التي تقع عند القبور كما نراها جلية في هذه الأيام، كما يحصل في هذا الأسبوع عند البدوي، أسبوع كامل تنتشر الشركيات حول قبر البدوي، هذا الطاغوت وهذا الصنم، ويشد الناس إليه الرحال ليشركوا بالله العظيم وليقولوا القصائد الشركية وليذبحوا وينذروا ويطوفوا، وكل هذا يزكيه بعض أصحاب العمائم عاملهم الله بعدله. هذا ليس من دين الإسلام في شيء، ووالله إنه لمن الأسباب العظيمة لانهيار الأمم وفسادها وتسلط الأعداء عليها. هذا أشد من انتشار الفواحش والمنكرات من أكل الربا والزنا وغير ذلك، هذا أشد، أعلى ما يرجو الشيطان أن يصل إليه أن يوقع الناس في الشرك، هذا أعظم الموبقات. تستطيع أن تستدل على أن كل ذلك ليس من الإسلام بماذا؟ بهذه الآية العظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام يعني الدين المذكور في أول الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، يعني دين الإسلام. رضيت لكم الإسلام دينا على هذه الصورة التي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم دون زيادة ولا نقصان. طيب من أين جاءوا بهذه الاحتفالات البدعية الشركية والموالد والغلو في الأولياء والصالحين ومن ليسوا بصالحين؟ لا تجد دليلا على ذلك، وإنما هي البدع والأهواء، نسأل الله السلامة والعافية. ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك باب صلاة العيدين، وهو باب طويل نبدأ به إن شاء الله الدرس القادم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.